Daddy Yeti Baby. اللي عمري ما بيعلى صوته علي أكبر منه، واللي بيحافظ على دروس الناس بتحكي عنه. برافو برافو برافو برافو برافو عليه شطور، شطور. برافو برافو برافو برافو برافو عليه شطور. اللي بيقعد عقل هادي وما بيخرب داره، واللي دايما مبسوط وراضي وما بيعذب جاره. بيكذب وبيضل بأغراضه يرتب، ما بيوسخ لبسه ونفسه يصير عالم مشهور. برافو برافو برافو برافو برافو عليه شطور، شطور. برافو برافو برافو برافو برافو عليه شطور. واللي بيزرع شجرة في بيته ويسقيها ويحميها.